قالهم العقد لسه قائم معاكم؟ قالوا له ايوه. قالهم اذا خلاص ترجعون بس بطريقه شرعيه. وفي شيء مهم يا شيخ، انه لا اعطاها مهر ولا كتب معاها عقد. طيب شو رايكم في هذه؟ طيب هي بانت بينونه كبرى، بمعنى انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ونكحت زوجا غيره. زين، ونكحت زوجا غيره واخبرته انها تزوجت وطلقت. اخبرته انها تزوجت، لكن ما اخبرته من ما اسم الشخص، ما اخبرته. بس ما اخبرته الشخص. طيب. وما ردت تخبره، لانه هي لما نعم نعم اي نعم فهمتك، عقدت في المحكمه وصار طلاق وكل شيء، لكن طيب. ما خبرته بالاوراق. طيب. على اساس انه ما يكون في حساسيه. طيب مها، لما عقد لهم المأذون من جديد، عقد أيوة. لهم عقد شرعي تمام يعني؟ كان في دكتور، كان في يعني ولي امرها. آه. وفي شاهدين. وفي المأذون، لكن لا في عقد ولا في مهر. يعني ما في عقد مكتوب؟ ما في عقد مكتوب. نعم. ولا هو المأذون خد بناء على كلامهم. انه نحن بس انفصلنا، خلاص ما دام ان ولي امرها موجود، ولي ان ولي امرها موجود وموجود شهود وعقد لهم من جديد، فالعقد صحيح. عقد كلاما بس، ما هي مشكله، مش ليس شرط انه يكتب. الكتابه امر نظامي بس عشان امور الدوله وكذا، لكن يكفي لو قال زوجتك قبلت شهود وخلاص هذا زواج. والمهر ما دام انها هي تنازلت، فالمهر ليس شرطا في صحه العقد. هي لم تتنازل، اقصد ان اي، لكنها لم تطلب مهرا. طلبت. طيب ولما لم يعطيها هل قالت اذا ما اتزوج؟ لا، هي لما يعني خذها مثل ما نقول نحن بالحيله. أيه؟ على اساس انه ارجعي لي الحين لما ربنا يسر وكذا وكذا. خلاص خلاص، اذا يبقى مهر في ذمته لها، مهر المثل. يعني كم كان المفترض ان يعطيها؟ قال والله المفروض في هالحالات يعطيها مثلا 5000. نقول خلاص يبقى في ذمته لها هذا المبلغ، ولا عقدهم صحيح، واسال الله ان يؤلف قلوبهم مع مع مع اولادهم. منى تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤالين. تفضلي. يا شيخ السؤال الأول، أمي فيها مس. أي. أيوه، هل تجب الزكاة عنها يا شيخ؟ فيها مس، عقلها ليس معها يعني؟ أي ليس معها. أيوه، تقصدين زكاة الفطر ولا زكاة إيش؟ أيوه زكاة الفطر يا شيخ. يعني هي تصوم الآن ولا ما تصوم؟ لا تصوم يا شيخ. ما تصوم؟ لا تصوم تصوم. تصوم. أي نقول لها وتصوم. إذن خلاص، إذن عليها زكاة فطر. يعني لازم زكاة، يعني لابد، إذا كنتم قادرين تزكون تدفعون عنها الفطرة اللي في آخر رمضان. بارك الله فيكم. طبعا طيب، طبعا أيها الإخوة، أنا سألتها عقلها معها أو لا، لا يفهم من كلامي أن المجنون، هي ما شاء الله عاقلة، هم هو تصوم أمورها زينة، لكن أقصد لو أن إنسان عنده شخص مجنون، لا يفهم من كلامي أنه ليس له فطرة، لا، بل الفطرة في آخر رمضان واجبة على كل من كان، كل من أدركه عيد رمضان، يعني سواء كان عاقلا أو كان مجنونا أو كان صغيرا أو كان كبيرا أو كان صائما أو كان مفطرا، كل هؤلاء يفطرون عن رمضان. بل ذكر أهل العلم أيضا، وسأتكلم عن ذلك بالتفصيل بإذن الله إذا اقترب آخر رمضان إذا الله يعني أحيانا، ذكر أهل العلم أنه يزكى حتى عن الجنين الذي في البطن إذا كان نفخت فيه الروح، كما جاء ذلك عن سيدنا عثمان رضي الله عنه وجمع. ياسمين تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله. العام وانت بألف خير. وانتم بخير الله يحفظك. لو سمحت عندي كم سؤال. تفضلي. أول شيء بالنسبة لوقت الإمساكية قبل أذان الفجر. نعم. نحن أوقات بصير يعني نتلخبط بالوقت، ممكن نشرب قبل، بعد دخول وقت الإمساكية قبل أذان الفجر ممكن نشرب شوية مي، هل فيها مشكلة؟ يعني إذا كان لسه ما أذن الفجر ما في بأس، ما في شيء اسمه إمساك قبل الأذان. يعني نحن مطالبون ان نمسك مع الاذان، فاذا اذن خلاص امسكوا. ايوه، يعني بوقت الامساكيه هي العشر دقائق اللي قبل. لا هذه غير صحيحه، هذه فقط توضع في بعض التقاويم لاجل الاحتياط، ولا هذه ليس لها يعني تاثير. ايوه، ولو سمحت. نعم. في عندي انا راتبي الشهري، هل يجوز عنه زكاه وكم مقداره؟ اذا حال عليه الحول، مر عليه سنه وهو في الحساب، نعم تزكى، اما اذا كان ما مر عليه سنه ليس فيه زكاه. ايوه، وبالنسبه حضرتك حكيت من حلقتين ثلاثه. نعم. عن المكياج والوضوء، بس انا ما سمعت السؤال. نعم، المكياج اذا كان المراه وضعت مكياج ليس طبقه، يعني مثلا لو واحده وضعت طبقه كبيره على وجهها بالمكياج بحيث ان مع الماء لا يصل الماء الى البشره. أيوة. هذا لا يجوز. اما اذا كان